كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة 21 من محاضرات الفقه وصلنا إلى فصل في وقوف الإمام أي وقوف الإمام والمأموم. يقول يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليه، يجوز للإمام أن يقف في وسط المأمومين وأيضا يقف أمامهم، والأولى والأفضل أن يقف أمامهم، وأن وقف في وسطهم صح، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل، هو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. والسنة وقوفه متقدما عليهم ووقوفهم خلفه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، وهذا مأخوذ من مجموعة أحاديث يعني رواها مسلم. وورد أيضا أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه إلا العراة. يعني كل هذه هي الأدلة التي يستدل بها على أن السنة أن الإمام يقف أمام المأمومين، ويصح في وسطهم لأثر ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وكان في وسطه. والسنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصل، إلا العراة فوسطا وجوبا، أي إذا صلى العراة إمامهم يصلي في وسطهم وجوبا حتى لا تنكشف عورته للمأمومين فيصلوا إيه؟ إلا إن كانوا في يعني الظلام، كانوا في مكان إيه؟ مظلم، فهنا تنتفي علة إيه؟ علة كشف العور، علة كشف العور. وامرأة أمت نساء فوسطا ندبا، كذلك إمامة النساء المرأة تقف في وسط النساء ندبا، ويجوز أن تقف كما يقف الرجال، يجوز أن تقف إيه؟ أمامهن كما يقف الرجل أمام الرجال. قال إذا هذا بالنسبة لموقف الإمام بالنسبة للمأمومين، إما في وسطهم وإما أمامه، وكذلك المرأة، والسنة للرجل أن يقف أمام المأمومين ويندب للمرأة تقف وسط المأمومين. ويقف الرجل الواحد والخنثى عن يمينه، أي يمين الإمام محاذيا له، يبقى يقف الرجل الواحد إذا صلى اثنان يبقى المأموم يكون عن يمين الإمام محاذيا له. لما؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف إلى يسار، لما صلى ابن عباس وحده عن يساره أداره وآت به عن يمين، وكذلك جابر لما صلى وحده عن يساره أداره وآت به عن يمين. حديث ابن عباس أخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم، وحديث جابر وهو أيضا الحديث المتقدم السابق أنه جابر وجبار. طيب، وأيضا روى البخاري في صحيحه بوب على حديث ابن عباس الذي ذكره فقال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، يعني يقول أن المأموم يقف عن يمين الإمام إذا كان يعني الإمام يصلي بواحد فقط، يقف عن يمينه وبحذائه يعني بجواره، يعني أن يكون كعب الإمام في كعب المأموم. لكن بعض أهل العلم استحب أن يتأخر عنه أن يتأخر عنه يعني يسيرا حتى لا يتقدم عليه، لأنه لو تقدم عليه على قوله تبطل صلاته، فقال من باب الاحتياط يتأخر عن يتأخر عن الإمام. لكن السنة أن يقف بحذائه، وعلى هذا بواب البخاري لحديث ابن عباس باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه أي بجواره لا متخلفا عنه بيسير. قال ولا تصح الصلاة خلفه أي خلف الإمام، لأنه يكون فذا، يعني لو صلى المأموم خلف الإمام وحده لا تصح صلاته على المذهب، لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، أمره أن يعيد الإيه؟ أمره أن يعيد الصلاة. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الطيالسي وأبو داود وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. وأيضا قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا تصح الصلاة خلفه، هذا هو المذهب، أنه إذا وقف مأموم خلف الإمام وحده، أو إذا صلى رجل خلف الصف وحده، هي إذا صلى رجل خلف الصف وحده أو صلى رجل خلف الإمام وحده فإن صلاته لا تصح، هذا هو المذهب. أما الإمام ما حال صلاته؟ إن بقى على نية الإمامة على المذهب لم تصح صلاة الإمامة، لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد. وإن انفرد نوى الانفراد لم يصلي بجواره فصلاته فصلاته صحيح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه كما نقل الحافظ في التلخيص عنه ذلك، وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه على سنن الترمذي. لكن ذهب أكثر أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، صحة صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو لغير عذر، ولو كان في الصف سعة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى إلى التفصيل، إن صلى المنفرد خلف الصف لعذر صحت وإلا فلا. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: قول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة على كل حال، وقول الثاني وده قول مين؟ دي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام رواية عن الإمام. القول الثاني أن صلاته صحيحة على كل حال، ده القول المقابل للقول الأول، وهذا قول الأكثر، قول أكثر أهل العلم. القول الثالث وهو قول ابن تيمية وابن القيم أنه تصح صلاته للعذر وإلا فلا، هذا قول قول وسط بين هذه الأقوال. طب ما الذي استدل به الجمهور أو الأكثر على أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح؟ استدلوا أولا بأن المصلي الذي صلى في جماعة قد فعل ما أمر به من متابعة الإمام، يعني هو حيتابع الإمام، إذا ركع فركع وإذا سجد فسجده، فهو يتابع الإمام كما أمر، هذا أولا. إذن فلا يعني حجة في إبطال صلاة. ثانيا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني أداره النبي، لما صلى عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى به عن يمينه، فقد انفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بجزء يسير، يعني هو بيلفه من الشمال إلى لليمين، فقد فقد انفرد وحده، يعني هو بيحركه من خلفه مرة لحظة وهو واقفا وحده. قال يعني لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه انفرد بجزء يسير، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل. إذا كان الانفراد مبطل فالانفراد ولو لحظة يبطل، إذا كان الانفراد مبطل فالانفراد ولو لحظة يبطل، فما تبطل الصلاة بكثيره أو ما تفسد الصلاة بكثيره تفسد أيضا تفسد بقليله، وقياسا على الحدث، قياسا على على الحدث، إن أخرج يسير من الحدث بطل، إن أخرج كثير بطل. يبقى طالما أن الحدث مفسد فحيستوي القليل والكثير فيه، طالما أن الانفراد مفسد فحيستوي القليل والكثير فيه. نعم. كشف العورة هنا العذر، كشفت العورة العذر، وبعدين هذا الكلام حيرد عليه، يعني ليس هو الراجح مثلا، لكن هذه أدلة أدلة القوم الذين استدلوا على أن صلاة المنفرد صحيح، على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح. وأجابوا طبعا الحديث نص لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قلنا أن ذكرنا هذا الحديث أن الإمام أحمد حسنه وحسنه الشيخ أحمد شاكر، قالوا أن هذا الحديث ضعيف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني أو أن النفي هنا ليس على نفي الصحة، لكن هو لنفي الكمال، كما قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يبقى هذا نظير نظير هذا. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المنفرد الذي صلى منفردا خلف الصف أن يعيد، قالوا هذا لم يصح، وإن صح ذلك فلعل الأمر بالإعادة ليس من أجل أنه انفرد، لعله يكون لأمر لأمر آخر، فهذه قضية عين، لا يجزم فيها أن سبب الإعادة هو ليه هو الانفراد، فربما كان لسبب أو ليه أو لآخر فلا تعمم، فهي قضية عين لا إيه؟ لا تعمم. لكن كما يقول العثيمين هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور على صحة صلاة المنفرد خلف الصف فيها نظر، فيها نظر. أولا دليلهم الأول أن المصلي فعل ما أمر به من الاهتمام بالإيه من الاهتمام بالإمام، أنه فعل ما أمر به من المتابعة هذا صحيح، لكن هناك واجب آخر غير المتابعة وهو واجب الاصطفاف، فإن تركه بطل الصلاة، ولأحكام الجماعة أو للجماعة أحكام أخرى، فالاصطفاف إيه فالاصطفاف فيها واجب، فإن ترك هذا الواجب عمدا بطلت إيه بطل الصلاة. وأيضا أما قولهم بأن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو نفي للكمال، هذا القول مردود، لأن الأصل في النفي هو نفي الوجود الحسي، إن تعذر فنفي الوجود الإيه الشرعي، فإن تعذر فنفي الكمال كما ذكرنا في كل نفي يأتي، ها أي نفي يأتي فالأصل فيه هو نفي الوجود الحسي، إن تعذر يكون نفي الوجود الشرعي، إن تعذر فهو نفي للكمال، ذكرنا نفي الوجود الحسي لا خالق إلا الله، ده نفي الوجود الإيه الحسي، ها لا صلاة بغير وضوء، ده نفي الوجود الشرعي، يعني ممكن واحد يصلي وهو غير متوضي وهو ناس، وجدت صلاة أم لم توجد، وجدت حسا لكن وجدت شرعا باطلا، مش كده؟ يبقى ده نفي الوجود الايه نفي الشرع، لا امانه لمن لا امانه له، ها نفي الكمال مش كده، لا ايمان لمن لا امانه له، فهيبقى الذي ليس له امانه يكفر، لا يبقى ده نفي للايه للكمال. فان تعذر نفي الوجود الحسي ننتقل الى الوجود الشرعي، ننتقل الى الايه ننتقل الى الكمال. فهنا يرد عليهم بأنه الحديث الذي قالوا أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي الكمال هذا مردود، لأن الأصل في النفي أنه الوجود الحسي، فإن لم يمكن فللوجود الشرعي، فإن لم يمكن فللكمال. وتنظيرهم أي وقياسهم على حديث لا صلاة بحضرة الطعام هذا فيه نظر، ليه؟ لأن العلة هنا هي تشويش الذهن، العلة من أجل النهي هي تشويش إيه؟ تشويش الذهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة أوجز لئلا تقتتل أمه، فيدل هذا الحديث على أن مجرد التشويش ليس مبطلا للإيه للصلاة، ليس مبطلا للإيه للصلاة، لأن مما لا شك هو خفف في الصلاة لما لانشغال أمه به، لكن ما قال أن صلاة المرأة باطلة لانشغالها به بولده، فتشوش الإنسان أثناء الصلاة ليس مبطلا للإيه ليس مبطلا للصلاة. فكذلك هنا لا صلاة بحضرة طعام، لأنه أيضا سيشوش ذلك على خشوعه في الصلاة، وهذا ليس مبطل الإيه للصلاة، فبطل تنظيرهم أو بطل قياسه. أما دليل أن ابن عباس رضي الله عنهما لما انفرد حين أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عن يساره وأداره إلى يمينه، فهذا انفراد جزئي لا يؤثر في صحة الصلاة، والذين يقولون ببطلان الصلاة لا يقولون ببطلانها بذلك، يعني إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة لا تبطل صلاة، كما لو كبر رجل خلف الصف وهو يعرف أن رجلا آخر سيأتي يقف بجوار يصححون الصلاة بذلك ولا تبطل. وهناك أيضا على المذهب حتى من أبطل الصلاة قال أنه يركع أو يصلي ركعة واحدة، يصلي إيه يصلي ركعة، لكن إن أدركه آخر قبل أن يركع فصلاته إيه صلاة صحيحة. فعلى هذا الانفراد الجزئي هذا لا يضر في صحة الايه في صحة الصلاة، كما لو كبر رجل خلف الصف ثم اتى اخر وصلى بجواره، طالما انه لم تفته الركعة فصلاته ايه فصلاته صحيح، اي لم يصلي ركعة كاملة منفردا لكن اتى احد الناس بجواره. فالقول الراجح في هذه المسألة ان صلاة المنفرد خلف الصف باطلة الا لعذر، الا لايه الا لعذر، فترك الواجب للعذر لا يبطل الصلاة، ترك الواجب للعذر لا يبطل الايه الصلاة، يعني هذا الرجل الذي دخل واصطف الناس ولا سبيل له الا ان يصلي وحده او انه يترك الصلاة، اما ان يصلي وحده خلف الصف او انه يترك صلاة الجماعة، فاذا تعذرت فذا قلنا ان الجماعة واجبة وان الاصطفاف واجب وتعارضت الواجبات فيقدم اوجبها، يقدم اوجب هذه الايه الواجبة، فهنا حيقدم الايه حيقدم الجماعة. نعم اللي هي ايه نعم اللي هي اصلا اتى به أيوة نعم، لكن هو انفرد جزء من الصلاة، إن كان هذا الانفراد مبطل على قول هؤلاء نعم لا يبطل الصلاة، لكن هذا الانفراد انفراد جزء لا يؤثر، لا إيه لا يؤثر. هذه حركة واجبة تدخل في مسألة الحركات في الصلاة وبطلان الصلاة بالحركات. نحن لا نتكلم عن الحركات، لا نتكلم عن الإيه، عن الموقف، موقف الإمام والإيه والمأموم. فقلنا الذي حركة واجبة، نعم حركة واجبة، لكن أثناء هذه الحركة الواجبة مر ببطل على قول الجمهور هؤلاء، مر ببطل على قول الإيه البعض، مر بمبطل على قول الايه البعض، فهذا المبطل يبطل. دي جايه مثلا الصلاه لسه جايه، الشمال دي جايه لوحدها نقطه بعدها. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه، عن الصلاه عن خلف الامام كويس. فالصلاه على خلف الامام قلنا ثلاث اقوال، القول الاول لا تصح، والقول الثاني ها لا تصح بكل حال، والقول الثاني تصح بكل حال، والقول الثالث ها تصح للعذر، تصح للايه للعذر. وهذا هو القول الايه، وهذا القول الراجح، لان القاعده الشرعيه انه لا واجب مع العدل، لا واجب مع الايه، مش للصفات واجب، لكن ما وجد مكان يسد به الايه او يملا به الصف، اما انه يصلي واما انه ليه لا يصلي جماعه. فهنا هذا الواجب واجب للصفات يسقط مع الايه مع العدل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ايه مقطع. وكما ذكرنا هذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. وايضا الفضل المتعلق بذات العباده اولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بمكانها، الفضل المتعلق بذات العباده، يعني هنا الفضل متعلق بصلاه الجماعه مش كده، وهنا ايضا في فضل متعلق بالاصطفاف اي متعلق بالمكان. فالفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها. ولذلك قال العلماء أن الرمل في طواف القدوم أولى، في طواف القدوم حول الكعبة أولى من الاقتراب من الكعبة، أولى من الاقتراب. ليه؟ لأن الرمل ها عبادة في أثناء الإيه؟ في أثناء الطواف. فهو هذا الإيه؟ الفعل متعلق بذات الإيه؟ متعلق بذات العبادة. اما القرب من الكعبه متعلق بالايه بالمكان، وهذا فضل، وهذا ايه وهذا فضل. فالقرب من الكعبه فضل والرمل فضل، لكن الرمل متعلق بذات العباده والقرب متعلق بالايه بالمكان. فمراعاه الايه او الفضل المتعلق بذات العباده اولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بايه بمكان العباده. طيب يبقى على هذا تصح صلاه المنفرد خلف الصف لعذر، اما لغير عذر فصلاته ايه باطلة. يعني لو فرض ان الرجل اتى ولم يوجد مكان في الصف صلى ايه صلى واحد، قد يبقى شيء لو وجد بجوار الامام مكان، فهل يصلي بجوار الامام ام لا يصلي؟ بعضهم قال يصلي بجوار الايه بجوار الامام، يصلي بجوار الامام. طب لو اتى اخر، اتى ثاني ها هيصلي بجوار الامام وهكذا ها؟ فنعم ها هذا نقول أنه جائز، أو كما قال عثمان يجوز إذا امتلأ صف المسجد ولم يجد مكانا إلا هذا، ولم يجد مكانا إلا إيه إلا هذا. لكن إن كان الصفوف لم تمتلئ أو لم تمتلئ صفوف في المسجد فيصلي خلف الصف، فيصلي إيه خلف الصف، لأنه قال هناك مفاسد تترتب على الصلاة بجوار الإمام، وهي أنه إيه يعني لا يكون حاله الحق الإمام لابد أن يكون منفرد، هذه واحدة. ثانيا قد يخترق الصفوف حتى يصل إلى الإيه الى الامام، الا لو قلنا لو كان هناك سبيل ان يصل الى الامام دون اختراق ايه زي الحاله دي مثلا كده، نجد الباب جنب الايه الامام ممكن يصل الى الامام دون اختراق الصفوف ودون ايه ودون مفاتيح ودون مفاتيح. فهنا هذه المساله قد يكون هنا نظر، هل ياتي ويصلي بجوار الامام او ياتي ويذهب ويصلي منفرد، يعني ممكن يروح من الباب اللي ورا ده ويصلي لوحده، ممكن يدخل من هنا ويصلي ايه ويصلي مع بجوار الامام، هيبقى المساله محل نظر، يعني ممكن هو يخير بين الايه بينما هو معذور ان صلى وحده وصلاته ايه صحيح. فهل يخرج من ذلك عن قول من قال ان الصلاه تبطل بكل حال سواء كان لعذر او لغير عذر ويصلي بجوار الامام؟ هنا من قالوا ايه ذلك في مذهب الايه في مذهب الحنابلة، لكن الاولى في هذه الحاله ان يصلي وحده، لانه طالما انه لم يكمل ركعه ها وفي نفس الوقت سياتي بعض الناس ويصلي معه فليس بمنفرد، ما قالوا عشان تبطل صلاته يصلي ركعه على الايه على الانفراد. ايوه نعم تقصير الصلاة قصر الصلاة تخفيف الصلاة؟ يعني يصلي الصلاة خفيفة في الايه؟ في المسجد الحرام؟ ولا يصليها برا طويلة؟ طب وايه السبب اللي هيخففها داخل المسجد الحرام؟ لا ده انت عذر هذا، لا يعني انت عذر الجمع، انت عذر الجمع بين الايه؟ بين مراعاة الايه؟ الفضل المتعلق بذات العبادة والفضل المتعلق بايه؟ بمكانها. إن استطعت أن تجمع بين الأمرين، استطعت أن أقترب من الكعبة وفي نفس الوقت أرمل أثناء الطواف، فهذا هو. لكن إن تعذر الجمع، إن تعذر الجمع أنني مثلا أمر متعلق بإيه؟ بالمكان، وأمر متعلق بذات الإيه؟ العبادة. يعني مثلا هل يتعذر أن أنا أصلي صلاة تامة كاملة في المسجد الحرام؟ ها؟ لو إيه؟ أي نعم. لو ذهب إلى المسجد الحرام، حيتجاوز في السنة في المسجد الحرام، ولو صلاها في مسجد بجواره سيطيل هذه السنة، فأيهما أولى؟ أن يصلي بالمسجد الذي جوار بيته، يعني لإحسان ذات العبادة، أو أنه يذهب إلى المسجد الحرام، لا هنا ولا هنا، يصلي السنة في بيته، هذا هو الأفضل بالإسناد. لأن احنا أصلا المفاضلة في المسجد الحرام ليست للسنن لكن للفرض، لكن للفرض. وعلى هذا لو أدرك ركعة في المسجد الحرام أولى من أنه يدرك 4 ركعات في خارج الايه؟ في خارج المسجد الحرام. وإلا لو قلنا أن مكة كلها حرم، حيبقى أدرك ركعة هنا كأدرك إيه؟ كأدرك ركعة هنا، أو أن أدرك الصلاة هنا كأدرك الصلاة هنا، إلا أنه يبقى كثرة الجمع، كثرة الجمع. فكلما كثر الجمع كلما كانت الجماعة إيه؟ كلما كانت الجماعة أفضل. وبعضهم فرق بين المفاضلة في الجماعة، صلاة الفرض أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ببضع وإيه؟ ب26 وب27. قيل أن الفرق هذا الاختلاف الايه؟ الجماعات، جماعة صغيرة جماعة كبيرة الى غير ذلك. على كل قال ولا تصح عن يساره، يعني ده الصلاة بتاع المنفرد خلف الايه؟ خلف الصف. طيب يعني يبقى هناك مسألة متعلقة ايضا بهذه المسألة، هل اذا دخل الانسان المسجد ووجد الصفوف تمت هل يجد رجلا يصلي معه؟ هل ذلك يشرع ام لا يشرع؟ يعني في احاديث وردت في هذا الايه؟ في هذا المعنى. روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجبذ إليه رجلا فيقيمه إلى جنبه، فليجبذ يعني يأتي برجل من الصف الذي أمامه يقيمه جنبه بجواره. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة حديث 921، وقال تفرد به بشر الأنصاري وهو ممن يضع الحديث، وقال الهيثمي هذا الحديث ضعيف جدا فيه تساهل واضح، لكن للحديث شاهد واهن جدا من رواية بوابصة بلفظ ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك أعد الصلاة. لما رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف قال ألا دخلت في الصف، أو هذا هو موضع شاهد، أو جذبت رجلا صلى معك أعد الصلاة. وهو حديث ضعيف جدا أيضا، أخرجه ابن الأعرابي في المعجم وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان. طيب فإذا إذا ثبت، يقول الألباني في السلسلة الضعيفة، إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه، لأنه تشريع بدون نص صحيح، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقلنا ده كلام مين؟ تميم بن قيم، مش كده؟ طيب وحديث الأمر بالإعادة هو صحيح، مش كده؟ قال محمول على ما إذا قصر في الواجب وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرج. إذا مين الصلاة حتبطل؟ لو كان في مكان في الصف وده راح صلى وحده، وده صلى إيه؟ وحده، فقصر في الانضمام إلى الإيه؟ إلى الصف وسد الفرج. وأما إذا لم يجد فرجة فليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحال، هو اختيار شيخ الإسلام. فقال في الاختيارات: وتصح صلاة الفذ لعذر، وقاله الحنفية: وإذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف فالأفضل أن يصلي وحده ولا يجذب رجلا أو يجذب من يصافه، لا يجذب إيه من يصافه يقف معه، لما في الجذب من التصرف في المجذوب. فإذا كان المجذوب يطيعه، لأنه قال النووي رحمه الله تعالى وقال أيضا ابن قدامة ينبهه، يعني لا يكذبه لكن إيه ينبهه، فإن رجع معه وإلا ترك، وإلا إيه وإلا ترك. وقال النووي ينبهه، فإن أبى نبه من بجواره، فإن أبى نبه من إيه بجواره، يعني يظل ينبه حتى يأتي معه إيه أحد يصل. فقال: لما في الجذب من التصرف؟ فقال: فإن كان يطيعه فأيهما أفضل له وللمجذوب، الاصطفاف مع بقاء الفرجة أو وقوف المتأخر وحده؟ إن قلنا إن في واحد حيطيعه يرجع معه، الأفضل إنه يرجع معه ويسيب فرجة في الصف اللي قدام ويبقى يصطف مع أخيه، ولا يترك أخاه ويصلي وحده خلف ليه خلف الصف، يعني قال فيها خلاف. وكذلك لو حضر اثنان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزلنا نتكلم عن الصلاة المنفرد خلف الصف، وهل يجذب رجلا أو يجذب رجلا يصلي معه أو يصلي وحده؟ فإن كان المجذوب يطيعه فهل يصطفه أو لا ويترك فرجة، أو أنه يصلي وحده؟ وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة، فأيهما أفضل، وقوفهما جميعا أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لكن الألباني يعلق ويقول: كيف يكون سد الفرجة مستحب؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فيقول: فالحق أن سد الفرجة واجب ما أمكن، وإلا عطف وحده كما سد. يعني في مسألة قولان، هو الألباني رجح أنه يصلي وحده ولا يترك فرجة، ولا يترك فرجة. وطبعا ذكر عدة أحاديث في الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج، منها: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وحديث صحيح رواه أحمد عن عائشة مرفوع. وزاد أيضا وراه ابن ماجه أيضا وزاد: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وعند التبراني: ومن سد فرجة يعني بني له بيتا في الجنة. وأيضا في حديث آخر: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسده. يعني هذه أحاديث ترغب في سد الفرج في الصلاة، وأحاديث أخرى ترهب من ترك الفرجة أو جعل خلل داخل الصف. طيب ها؟ ينوي الصلاة وبعدين يجذب. وقلنا أصلا أن مسألة الانفراد إن صليت أقل من ركعة فهذه لا، هذا لا يضر، صلاة المنفرد تصبح باطلة على قول من قال ببطلانها إن صلى ركعة منفرد. طيب نعم. خلاص إذا فيه عذر، هو ما صلى لم يقصر. اي يبقى في عذر، هو ايه ما قصر مش كده؟ اما نصلي ليه يعني فرق اول ما دخل لم ينظر ان الصف فرجة ام لا؟ العبرة انه قصر ام لا، ان قصر صلاته غير صحيحة، ان لم يقصر صلاته صحيحة. هل هو مقصر ام لا؟ يعني ان كان ظاهر الامر ان الصف امتلأ وبص فخلاص هتتهمه بالتقصير ليه؟ لكن ان ترك ولم ينظر وراح مصلي دون ان ينظر هل في الصف فرجة ام لا، فذا يبقى مقصر تبطل صلاة، فالأمر على تقصير، قصر أم لا؟ هل هو مقصر؟ يعني أنت تحكم بينه مقصر أو غير مقصر؟ هو مقصر. أنا بسأل سؤال تصبح باطلة على قول من قال ببطلانها إن صلى ركعة منفرد. طيب نعم. خلاص يبقى فيه عذر، هو ما صلى لم يقصر. اي يبقى فيه عذر، هو ايه ما قصر مش كده؟ اما صلى ليه يعني ترك اول ما دخل راح لم ينظر ان الصف فرج ام لا؟ العبره انه قصر ام لا، ان قصر صلاته غير صحيحه، ان لم يقصر صلاته صحيحه. هل هو مقصر ام لا؟ يعني ان كان ظاهر الامر ان الصف امتلا وبص فخلاص هتتهم بالتقصير ليه؟ لكن ان ايه ان ترك ولم ينظر وراح مصلي دون ان ينظر هل في الصف فرج ام لا؟ فده يبقى مقصر تبطل صلاته. فالامر على التقصير، قصر ام لا؟ هل هو مقصر؟ يعني أنت تحكم بينه مقصر أو غير مقصر؟ هو مقصر، أنا بسأل سؤال محدد، هو تلك الصف فاضي أو مليان، هو مقصر أو غير مقصر؟ ماشي، المقصر ده بطل الصلاة خلاص؟ اللي جه بعده خلاص، إذا هو الأمر هيحكم على التقصير، قصر صلاته باطلة، لم يقصر صلاته صحيحة. اللي هو ايه؟ اجبته؟ لو ايه ينوي ايه؟ الكلام ده لو كان بجوار الإمام واحد فقط، إنما لو دخلنا وفي صفوف وراء الإمام تتكلم على صورة خاصة، على صورة خاصة، وفي هنا مكان ممكن يقف عن شمال الإيه؟ عن شمال الإمام، ممكن يقف على شمال الإيه؟ الإمام، وبعدين السنة إن هم يرجعوا، ما يقدموش الإمام، ما يقدموش الإمام، ما يتحركش مكانه، هم اللي يرجعوا، إلا لو كان يعني خلفهم لا يوجد مكان، ويوجد مكان أمام للإمام، فيتقدم الإيه؟ الإمام في هذه الحالة. لكن الصورة التي يذكرها أنه دخل وإيه في صفوف في جماعة، فهل يكذب أولا أم ينوص؟ لا، يدخل أولا ثم نعم. في أنه هو ينوي دخول الصلاة أولا ثم يكذب رجلا يصلي معه، حتى يعني على قول من قال أنه يعني هذا له عذر، اللي هو إيه؟ اللي هو نوى منفرد، هذا له عذر أنه نوى إيه؟ نوى منفرد. فالثاني عندما يرجع معه يرجع وهو في الصلاة، يرجع مع رجل وهو في الايه؟ في الصلاة. أما إن رجع قبل أن يدخل الثاني في الصلاة فهو رجع وصار منفردا، وصار منفردا، فالأولى أنه ينوي الصلاة حتى يرجع معه من جذبه إلى ايه؟ إلى رجل بجواره صلى. نعم، أما هو الثاني ها مسافة ايه؟ اللي هو مين؟ اللي بيتحرك ده؟ اللي هو أثناء الحركة، ما على كل إن هي أثناء الحركة لا تضر، كما أبار النبي صلى الله عليه وسلم ابن إيه؟ ابن عباس خلفه، يعني على كل إن هذه من باب الأولويات كما ذكرنا، ليست من باب الوجوب، من باب الأولويات ليست من باب الإيه؟ من باب الوجوب. نعم. انت لقيت الامام راكع، لقيت الامام راكع، لازم تكبر تكبيره الاحرام اولا ثم بعد ذلك تكبر تكبيره الانتقال. تكبيره الاحرام تجزئك عن تكبيره الانتقال، لكن لازم تكبر تكبيره الاحرام التوالي وبعدين ترفع. يستحب ان تاتي بتكبيره ثانيه صحيح. ايوه، التكبيره الاولى هي تكبيره الاحرام، دي تكبيره ركن من الاركان، والتكبيره الثانيه واجب او في هذه الحاله سنه. نعم. ها لا، هذا ليس عذر، لأنه يمكن أن يغسل ثيابه أو أن يغيرها أو يلبس ثياب أخرى. لا، مش هتعذر حتى ولو تأخر عن الصلاة حتى لا يؤذي الناس، لأن هو لو صلى منفرد ما حسياتي آخر ويصلي بجنبه فيؤذيه. وأيضا ها؟ لا، ليس هذا عذر، ليس هذا عرض. أنا قلت أهمل صلاة الوتر صحيحة؟ أنا قلت لو أهمل يبقى صلاة صحيحة؟ تقول إيه؟ غير صحيحة، ماشي. استنى بقى، برضو بص شاف الصف الثاني مليان ولا لا؟ ملعب فاضي؟ وقف جنب ده، صلاته باطلة بقى. الاثنين صلاتهم باطلة. اللي ده منفرد بقى صلاته باطلة. واللي بعده ها كل اللي شايفين في فرجة يسد الفرج، لان ممكن تكون صلاة الصف كله باطلة، وطالما ان مفيش عذر الاول واحد فيهم وبعدين الثاني جه لقى الفرجة وراح صلى برضه بجوار ايه بجوار هذا، والثالث كذلك والرابع كذلك، يبقى كل واحد فيهم كانه ايه منفرد. انت بتقول عذر اللي جايين بعد كده عشان يدركوا الركعة، ممكن يركع دون الصف وبعدين يمشي بيدب راكعا الى ان يدخل في الصف ليدرك الركعة. لا يبقى ده صلاته باطلة برضه، يروح يسد الفرجة وده يبقى على عذره. يعني اذا كان ده معذور خلاص بتعمل له ايه؟ لما انت عارف ان هو ما سابش الفرجه هيبقى معذور. انت مش معذور ان صفت الفرجه تروح سده، لو صليت جنبه ها لا تصح الصلاه. هو خلاص لا ياتي المسجد حتى يعني لا يؤذي الناس، يبقى ده ممكن يكون اشد ضرر على الناس من اللي اكل التوم والكراث. مش اللي اكل التوم والكراث مش هيقف المسجد؟ طب لان هيؤذي الناس، اما اللي عامل شحم ده هدومه شحم وهيشحم الناس، ده اشد ضرر على الناس من التوم والكراث. ايه يعني جه نعم واجب اي اي من وصل صفا وصل الله ها سد الفرجه سد الفرجه بطلان صلاه مين صلاه مين شاف الفرجه وصلى وحده صلاته باطله لا خلاص صلاته صحيح كده هيبقى ايه هيبقى سد الفرجه دي بالنسبه له مستحب الان لا فرجه وصلى وحده الكلام اللي انا بقوله لا فرجه وصلى وحده امال ايه اللي وقف لوحده الاول ده قلنا هو قصر يبقى صلاته باطله يبقى كان مفيش حد في الصف يبقى كان هيقف لوحده لا صلاته تبطل لان اللي واقف وحده ده اما ان صلاته باطله يكون ساب الفرجه واما انه معذور هتبقى صلاته صحيحه ماشي ايه عذرك انت انت شايف فرجه قدامك وشايفها انت الظاهر ليك ان انت صلاته باطله لا واجبها دلوقتي واجبها دلوقتي الا لو كان في صف كامل قدامك انت ما تدراش مش كده وبالتالي في فرجه يبقى سد هذه الفرجه هيكون مستحب سد هذه الفرجه هيكون ايه هيكون مستحب يعني اتم الصفوف وسد الخلل وان كان الحديث فيه ايه ضعف لكن المعنى صحيح ها نظر حاف الأسئلة في الحقيقة لأنها أصبحت تفرعت بصورة يعني بتخرج عن إطار الإيه إطار الموضوع طيب احنا تكلمنا عنه لا تصح الصلاة خلف الإيه خلف الإمام وحده وكذلك ولا عن يساره مع خلو يمين المغرب انا مش نسمع لا مش هنكمل في درس اللغة العربية إن شاء الله تعالى الأخ اللي بس مش حاطة بإذن الله تعالى هيكون معكم دروس اللغة العربية وهيكون درس اللغة العربية هنا يعني يوم الاثنين ودرس الحديث إن شاء الله تعالى هيكون في مسجد أمثال السنة في المدينة يوم الخميس ودروس بعد ذلك هتبقى بعد المغرب إلى العشاء وبعد الإيه وبعد العشاء إن شاء الله تعالى طيب بنقف الآن فتأدي على الأذان كده ها ربع ساعة طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طيب احنا نخلي درسنا برضو الساعه 6 ونكمل من 6 الى العشاء بحيث ان الوقت بتاعنا هيكون قليل برضو يعني هنخلي مواعيدنا برضو بس 6 ما هي هتبقى الساعه الجديده المغرب مش كده يعني هيبقى المغرب 6 الا خليها 5 نخلي الدرس بتاعنا يبتدي 5 ها؟ ها؟ مش هيرجع 5 خلاص خليها المغرب زمان إن شاء الله. المغرب زمان إيه بعد العشاء؟ بعد العشاء هيبقى اللغة العربية. لا ما احنا هناخد شوية من بعد الأذان يعني مناسب. ماشي إن شاء الله مناسب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.